إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة العليم الحكيم في كتابه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال أهل التفسير في هذه الآية قولان لأهل العلم تحتملهما الآية: الأول أن الله ضرب مثلا للحق والباطل، فشبه الباطل من الفسوق والعصيان والضلال والكفر والميل والانحراف والزيغ بالزبد الذي يعلو الماء، والزبد الرغوة التي تكون فوق الماء من الفقاقيع التي سرعان ما تذهب وتذول فلا ثبات لها، فشبه الباطل بالزبد الذي يضمحل ويعلق بجنبات الأودية أي عند اندفاع السيل والماء وتدفعه الرياح، فكذلك يذهب الباطل والضلال ويضمحل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو الماء الخالص الصافي الذي منه كل شيء حي. فالمثلان ضربهما الله للحق في ثباته وانتفاع الناس منه، والباطل في اضمحلاله. والباطل وإن علا كما تعلو الرغوة الماء فعلوه في بعض الأحوال، وسرعان ما يضمحل كاضمحال الزبد والخبث. أما الحق فمستقر ثابت لا يتزعزع ولا يتمايل ولا يزيغ، ثابت ثبات الجبال. فالحق أبلج والباطل لجلج، وشبه الحق بالذهب الخالص الصافي والباطل بهذه الشوائب التي تعلق بالذهب، فإذا دخل الذهب النار ليختبر اضمحل الخبث وزال، وما زادت النار الذهب إلا صلابة وقوة ونصوعا وثباتا. قلت لذلك: أهل الحق لا تزيدهم الفتن إلا ثباتا واستقرارا، يمحصهم الله فيقوي إيمانهم وثباتهم. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأهل الحق أهل الأعمال الصالحة الذين يفعلون ما يوعظون به من الأوامر والنواهي، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم أهل العلم والهدى. فالهدى عرفوه بأنه العلم بالحق والعمل به، وهذه صفات أهل الحق، وهم الذين ينفعون الناس، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أما القول الثاني في معنى الآية فقالوا المراد بالآية مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره على جميع الناس وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل من السماء ماء، قال القرآن، فسالت أودية بقدرها، قال الأودية قلوب العباد. فإن صح هذا التفسير فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثل القرآن بالماء، ومثل القلوب بالأودية، ومثل المحكم من القرآن بالصافي، ومثل المتشابه من القرآن بالزبد. وقيل الزبد مخايل النفس وغوائل الشك، ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب، كما أن السيل يجري صافيا فيرفع معه ما يجري في الوادي باقيا. وأما حلية الذهب والفضة فمثل الأحوال السنية والأخلاق الزكية التي بها جمال الرجال وقوام صالح الأعمال، كما أن الذهب والفضة زينة النساء وبهما قيمة الأشياء. وقال بعض أهل التفسير أيضا شبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح والأرض البواري العطشة، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا، كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا، كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء، ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها، يعني القلب الصحيح السليم، ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينتفع به الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه وتقديمه على كل شيء سواه. فالباطل يذهب ويمحقه الحق، إن الباطل كان زهوقا. فلذلك قال الله تعالى كذلك يضرب الله الأمثال، أي ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال، فيتبع الناس الحق ويعرضوا عن الباطل الزاهق الخبيث. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قالوا لما بين تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين، مستجيب لربه فذكر ثوابه، وغير مستجيب فذكر عقابه. فقال للذين استجابوا لربهم، والمراد انقادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي، وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهم، وهؤلاء هم المتقون. فهؤلاء لهم الحسنى، أي الحالة الحسنة، والثواب الحسن. فلهم من الصفات أجلها، ومن المناقب أفضلها، ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاستجابوا، يعني أجابوا ربهم لما دعاهم إليه، فلهم الحسنى بإجابتهم. قيل من الحسنى النصر في الدنيا والنعيم المقيم غدا في الآخرة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله: والذين لم يستجيبوا له، بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق فلم يستجيبوا للحق بعد بيانه، فهؤلاء لهم الحالة غير الحسنة، وهم الفاسقون والعصاة والجاحدون وأهل الباطل والضلال. فهؤلاء لهم سوء الحساب، وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده. قد كتب ذلك وسطر عليهم، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد هذا الحساب السيء العظيم، مأواهم جهنم الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. وبئس المهاد، يعني بئس المقر والمسكن، مسكنهم ومقرهم. فأتبع رب العزة هذه الآيات بآيات أخرى من سورة الرعد ترتعد لها قلوب الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه صفات من لهم الحسنى، أهل الحق والهدى والسنة والثبات على الصراط المستقيم. يقول الله تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. علم ثم عمل، لأن الذي يعلم ولا يعمل فكان علمه حجة عليه لا له. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن عزته ومن حكمته أن أقام على الناس الحجة. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ففهم ذلك وعمل به والتزمه وجاهد نفسه ابتغاء مرضات الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسه ابتغاء مرضات الله كمن هو أعمى، وهو الذي لا يعلم الحق ولا يعمل به. فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالة وخير مآلة، فيؤثر طريقها ويختارها ويسلك خلف فريقها. ولكن ليس كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. قال: إنما يتذكر أولو الألباب، وهم أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: الذين يوفون بعهد الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالميثاق بيننا وبين رب العزة جل وعلا السمع والطاعة في الأمر والنهي الذي عهده إليهم من القيام بحقوقه كاملة موفرة. فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيها. ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق. والميثاق العهد الذي عاهده الله عليه، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد، ويشمل ذلك العهود الربانية والعهود البشرية كذلك بإيفاء ما التزمه العباد من واجبات مترتبة على العقود بين الناس بعضهم وبعض. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأداء هذه العهود والمواثيق كاملة وعدم نقضها وبخسها. ثم وصف الله بعد وفائهم، وصفهم بعد وفائهم بالعهود فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث مراتب: أن تأتمر بما أمرك به رسول الله، وألا تجد حرجا في قلبك من هذا، ثم تسلم تسليما كاملا لكل أمر ونهي. ويوصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويوصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وعملا وفعلا، ويوصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملة موفرة من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل ما هو؟ خشية الله وخوف يوم الحساب. ولذلك قال: ويخشون ربهم. فإن عدم الخوف إن عدم الاستجابة، أي يخافونه فيمنعهم خوفهم من الله ومن القدوم عليه يوم الحساب، أن يتجرأوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. والذين صبروا، فالصبر من أجل صفات أهل الحق والهدى. يصبرون على المأمورات بالامتثال وعن المنهيات بالانكفاف عنها والهدى البعد عنها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربه لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الدنيوية الفاسدة. فإن هذا الصبر هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضات ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. قال: وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا. وكم قصر في هذا الركن الأساس ملايين المسلمين. المساجد خاوية تشتكي إلى ربها سبحانه وتعالى، لا تملأ إلا يوم الجمعة فحسب، بل من من الله عليه أن يأتي يوم الجمعة. إقام الصلاة ركن من أركان هذه الديانة، الركن الثاني بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدها إقام الصلاة. إقام الصلاة أعظم عند الله ورسوله والمؤمنين من الصيام، فكيف يقصر في هذا الركن ويهتم الناس بالصيام فحسب؟ إيمان ناقص وخلل في الفهم ينبغي بل لا بد لزاما حتما أن تجمع بين أركان الإسلام، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. دخل في هذا الإنفاق النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة، وتكافلا ومواساة للمحتاجين، وذلك يفعلونه سرا وعلانية. والأصل السر خشية الرياء والنفاق والشرك الأصغر، ولكن قد تكون علانية في بعض الأحوال، كمن أراد بإعلانه للنفقة تحفيزا للآخرين والحث على التبرع عند الحاجة العامة له. فقد تكفل عثمان رضي الله عنه أمام جميع الصحابة بتجهيز جيش العسرة بمفردهم، فأنفق علانية عند الحاجة للعلانية. ثم زاد رب العزة صفة أخرى من أهل الحسنى والهدى فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، فمن أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله بل قابلوه بالإحسان إليه، فيعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم. وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان، فما ظنك بغير المسيء؟ أولئك لهم عقبى الدار، أولئك الذين وصف الله لنا صفاتهم وبينها، هذه الصفات الجميلة الحميدة والمناقب الجليلة، لهم عقبى الدار جنات عدن، والمعنى إقامة لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، لأنهم لا يرون فوق هذه العقبى غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. قال أهل اللغة: جنات عدن أي استقرار وثبات. قالوا: عدن بالمكان كذا استقر فيه، ومنه المعدن لمستقر الجواهر. قلت: والجزاء من جنس العمل، فلما استقر أهل الهدى على الحق والصراط المستقيم ولم يمنعهم عن الثبات على الحق مع مرارته ونصبه ومشقته وكثرة شياطين الإنس والجن وعوائق الثبات من الشهوات والشبهات ومتع الدنيا، فلما جاهدوا في الله وثبتوا كانت عاقبتهم عاقبة الخير والفلاح والفوز والصلاح في جنات مستقرة ثابتة. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأهل الحق ينصرهم الله في الدنيا قبل الآخرة، كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبله ولصحابته رضي الله عنهم لما صبروا على مشاق الحق وحملوا أمانته، أعقبهم الله في الدنيا نصرا ورفعة وعلوا وفوزا قبل ما يحدث لهم في الآخرة من النعيم الدائم. فمدار أمرهم على حسن الصبر، كما قال تعالى على لسان يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال أهل التفسير: ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم من الذكور والإناث وأزواجهم، الزوج أو الزوجة على حسب صاحب الحق، هل هو الرجل فتبعته امرأته أم المرأة فتبعها الرجل وهي المرأة الصالحة، زاد الدنيا فيدخل معها زوجها، وكذلك النظراء والأشباه في صفاتهم الجميلة والأصحاب والأحباب فإنهم من أزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يهنئونهم بكرامة الله لهم ويقولون سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب. سلام عليكم بما صبرتم، فصبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية، فنعم عقبى الدار. فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب والعقول بنصيب. لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. أقول قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا من البينات والفرقان، الله المستعان عليه التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما كانت الأشياء بالضد تظهر ذكر الله بعد صفات أهل الحق والهدى صفات أهل الضلال والغي، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال المفسرون: لما ذكر الله حال أهل الجنة ذكر أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يراد قالوا المراد من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظه فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقد، فلم يصلوا ما بينهم وبين الله من الإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق. قلت: بل أفسدوا في الأرض بالفسوق والمعاصي والصد عن سبيل الله والميل والانحراف عن الصراط المستقيم والتشهي والهوى وابتغائها عوجا، فكل ما ذكر من صفات أهل الحق تجد عكسه في أهل الباطل والغيب الذين أخذوا بأسباب الضلال والانحراف. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فلا ينقض عهد الله إلا الفاسقون، ولا يقطع ما أمر الله به أن يوصل إلا الخاسرون، ولا يفسد في الأرض إلا الضالون المنحرفون. قال أهل التفسير: قوله وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله تعالى هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قلت: وعلى هذه الآية مدار الضلال والهدى، فمن أراد الهداية فليكن متحليا بصفات أهل الحق، إن وصله الحق ائتمر به والتزم به وانقاد لله ورسوله، فهذا من أهل الحق بإذن الله، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الموفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الصابرون على الأمر والنهي، المستعينون بالله على ما أمر به الله وما أمرهم به رسوله، عاشوا لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ذكر ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف أنه كان يقول: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا كتاب ربنا الذي أنزل إلينا نعمل بما فيه من الأمر والنهي ونقف عند حدوده، نتدبر آياته أوامره نواهيه حدوده، نحفظه لا نهجره، لا نهجره تلاوة ولا حفظا ولا تدبرا ولا عملا ولا اعتقادا، وإنما أنزل إلينا هذا القرآن لنتخذه نبراسا، منارا، قانونا، دستورا نسير به إلى أن يتوفانا الله. أنزل في رمضان فيتدبر في رمضان كقرص مكثف، ثم بعد ذلك هذا هو الحق وهذا هو الصراط المستقيم وهذه هي الجادة التي أمرنا بها الله ورسوله أن نتدبر الكتاب الذي أنزل إلينا، فإن أعرضنا عنه كنا من أهل النار، وإن تدبرنا وعلمنا ما فيه والتزمنا بما أمرنا به ونهينا كنا من أهل الحسنى الذين تلوت عليكم وصفهم كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.